بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقال الله تعالى: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، والصلح خير، وأحضرت الأنفس الشح، وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. نبدأ إن شاء الله تعالى في تفسير الآية الأولى، وهي قوله عز وجل: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن. وفي هذه الآية مسائل نتطرق إليها، فتكون المسألة الأولى متعلقة بمناسبة هذه الآية لما سبق، فقد كان الله تبارك وتعالى يتحدث عن شأن المنافقين الذين يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، وذكر لنا أيضا أن هؤلاء إنما اتخذوا الشيطان أولياء، وبين لنا ما يأمر به الشيطان وما يغر به الشيطان وأتباعه وما يمنيهم به، ثم رتب على ترك موالاة الشيطان موالاة الله تبارك وتعالى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار، وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا، حتى ختم هذه الآيات بذكر ثواب من آمن وأسلم وجهه لله ومحسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا، حتى قال: ولله ما في السماوات وما في الأرض. وذلك بيانا إلى أن الله عندما اتخذ إبراهيم خليلا، وإذا اتخذ أولياء من العباد، هذا ليس لعجز منه ولا لفقر منه ولا لحاجة منه، إنما ذلك ما يسمى بولاية النصرة لا ولاية الذل، فهو يتولى العباد لينصرهم ويعزهم لا لينصروه ويعزوه، فإن الله غني عن العالمين. فأول ما يتبادر إلى الذهن بعد كل هذا: ما وجه الحديث عن النساء في قوله ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء؟ قال العلماء: هذه الآية عود، أي رجوع، عود إلى الحديث عن المقصود الأعظم من السورة، وهو بيان أحكام النساء وأصولهن وفروعهن. ولا شك أننا نتذكر عندما بدأنا في تفسير سورة النساء بينا أن المقصود الأعظم لهذه السورة هو الاجتماع وبيان روابط هذا الاجتماع أصولا وفروعا، أي ما يتعلق بالأصول وما يتعلق بالفروع. وهذا هو الهدى الذي بينه الله تعالى في هذه السورة لعباده، فقال: والله يريد أن يتوب عليكم. أما ما تخلل هذه السورة كالحديث عن الجهاد، كالحديث عن الهجرة، كالحديث عن حال المنافقين ومن والاهم وأشباههم، فهو بيان لقوله عز وجل: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. أي هذه السورة فيها أمران اثنان: بيان للهدى الذي يختص بما يربط أو ما يوطد الروابط الاجتماعية سواء كانت الأسرية أو الزوجية أو غير ذلك، وفي الوقت نفسه يبين حال الذين يريدون أن نميل ميلا عظيما عن الحق. وهذه عادة القرآن كما سبق في سورة البقرة وآل عمران، إذا طال الحديث عن بعض الأحكام طولا في أحكام معينة استطرد القرآن في ذكر الترغيب والترهيب، لأن الأعمال الشاقة لا تنقاد لها النفوس إلا بالبشارة والنذارة. فتصور مثلا لو أنت أتيت بدرس فقهي مثلا كل طوله مثلا 6 ساعات أو 2 ساعة أو 3 ساعات فقه فقه، لا شك أن النفس يشق عليها ذلك، فناسب أن يتخلل ذلك الترغيب والترهيب. فالترغيب يوطن النفس على العمل، والترهيب ينزع من النفس الأمانية والأمل. وكذلك مما ينشط النفس الحديث عن كيد الأعداء في صد المؤمنين عن هذا الخير، لا شك أن النفس تنشط لذلك، ثم يعود إلى الحديث عن الأحكام. هذا هو السر في القرآن الكريم، عندما يطيل الحديث عن كثير من الأحكام يستطرد في بيان الترغيب والترهيب وكيد الأعداء، ثم يعود إلى الحديث عن الأحكام التي شرعت السورة لأجلها. قال القرطبي رحمه الله: وهذه الآية رجوع إلى ما افتتحت به السورة، رجوع إلى ما افتتحت به السورة من أمر السورة من أمر النساء، وكان قد بقيت أحكام لم يعرفوها، هناك أحكام لا نعرفها بعد، فسألوا عنها فقيل لهم إن الله يفتيكم فيهن. فلما تحدث عن شأن النساء في أول السورة بقيت هناك أحكام فسألوا عنها فأجابهم الله عز وجل. لذلك قال البقاعي رحمه الله ما ملخصه: وما أنسب، أي هو يتعجب من هذه المناسبة، وما أنسب ذكر هذا الحكم الذي كثرت فيه المراجعة. شأن النساء كثيرا ما تحدث الله عز وجل عنه، وكان الناس يسألون، حتى قال الله يستفتونك في النساء، دليل على أنهم كانوا يراجعونه في هذه المسائل، لأنه أمر جديد أن تورث المرأة أو يعطى لها صداقها ولا يمس منه الولي شيئا، وأن توعظ ولا يعدد أكثر من 4، الجاهليون كانوا يعددون أكثر من 4، هذه أحكام جديدة. فكانت المراجعة في شأن النساء كثيرة. قال: ما أنسب ذكر هذا الحكم الذي كثرت فيه المراجعة عقب آية الإسلام، عقب آية الإسلام، ومن أسلم ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله محسن. قال: وعقب آية الإسلام الذي معناه الانقياد والخضوع، وذكر إبراهيم عليه السلام الذي ابتلاه الله فوفى من غير مراجعة ولا تلعثم، لأن الله ذكر إبراهيم لماذا بعد آية الإسلام؟ ذكر إبراهيم لماذا؟ لأن إبراهيم إذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، حتى الله وصفه في القرآن وإبراهيم الذي وفى، أي أتى بالأشياء تامة. فناسب كل هذا ذكر الإسلام، ذكر إبراهيم عليه السلام، ناسب أن يتكلم عن بعض الأحكام التي تشق على النفس بعد الإسلام وذكر إبراهيم. وما أحسن أيضا ذلك بعد قوله عز وجل: ومن يعمل من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. أي الله عز وجل أتى بآيات وأحكام يشق على العرب قبولها في ذلك الزمن، بعد آية الإسلام وذكر إبراهيم الذي وفى بكل أوامر الله تعالى. فإذا المقصود الأعظم هو الحديث عن شأن النساء وأحكامهن، وما تخلل هذه الأحكام من الحديث عن الجهاد والهجرة وغير ذلك إنما هو استطراد لبيان كيد الأعداء الذين يريدون من المؤمنين أن يميلوا ميلا عظيما. ثانيا نتحدث عن الألفاظ التي جاء ذكرها في هذه الآية. فقال عز وجل: ويستفتونك، ويستفتونك، ذكرنا مرارا أن هذه الأحرف الألف والسين والتاء تدل على الطلب، أي يستفتونك أي يطلبون فتوى. من الفتيا والفتوى، يجوز لك الوجهان، تقول الفتيا والفتوى كلاهما جائزان، والجمع فتاوى وفتاوي كصحارى وصحاري، والمرأة الحبلى نجمعها على حبالة وحبالي، يجوز لك الوجهان الحبالة والحبالي. والفتوى ما هي؟ الفتوى في اللغة هي الإبانة والتبيين. قال في لسان العرب أفتاه في الأمر أي أبانه له، بينه. ويقال أفتيت فلانا رؤيا له، مثل ما قال الملك أفتوني، أفتنا في 7 بقرات، أي بين لنا هذه الرؤيا. قال ويقال أفتيت فلانا رؤيا رآها إذا عبرتها له. إذن فالفتوى ليست فقط في اللغة، ليست مختصة بالأحكام الفقهية، هذه الفتوى لا، هي عامة لكل بيان، تفتي له في مسألة لغوية أي تبينها، تفتي له في رؤيا رآها تبينها، تفتي له في أي شيء. لذلك صارت تطلق الفتوى على مجرد سؤال، كل سؤال يسمى فتوى. فقال الله عز وجل فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا. فاستفتهم، شو ما تستفتهم، يعني فتوى شرعية؟ لا، أي فاسألهم، دعهم يبينون، أهم أشد خلقا أم من خلقنا. فإذا سألت السلام ورحمة الله عن استعمال العرب، هذا هو استعمال العرب، الفتوى بمعنى البيان. حتى إنهم يقولون تفاتوا إلى القاضي بمعنى تحاكموا إليه، لأنهم يطلبون بيان حكم، تفاتوا إلى القاضي أي تحاكموا إليه، فالتفاتي هو التحاكم. ومن أين جاءت كلمة الفتوى؟ قالوا أصل كلمة الفتوى ماذا تشبه عندكم أنتم؟ هل تشبه الشيخ أو الفتى؟ الفتوى تشبه كلمة الفتى. لذلك لما تبحث عن كلمة فتوى معناها، روح لكلمة فتى تجدها. قالوا أصلها من الفتى، وهو الشاب القوي، الشاب القوي. فكأن الذي يبين ما أشكل قواه لدى السامع، صح؟ الإنسان إذا بين لك ما تستشكله فقد قواه وقوى فهمك للأمر، فهم أنت تكون فيه مشكلة عندك في شيء كلمة، فيفتيك فيها أي أبانها لك فقواها لديك، فصار المعنى لديك قويا. إذا نشوف العرب، أسرار العرب العربية، يعني يأتون بكلمة في الشرق ويريدون بها معنى لا يتبادر إلى ذهنك، أطلقوها على البيان الواضح، البيان الواضح، لأن الفتى قوي والبيان الواضح قوي، فناسب أن يسموا الفتوى الواضحة أو الإجابة الواضحة فتوى. فقال بعد ذلك الله ويستفتونك، أي النبي صلى الله عليه وسلم، ويستفتونك أيها النبي، قل الله يفتيكم. اتصف الله تبارك وتعالى بالفتوى، قال يفتيكم، أي نسب الفتوى إليه. فأعظم مفتي على الإطلاق هو الله، فيجوز أن تقول الله مفتي، مو على سبيل الاسم ولكن على سبيل الصفة، فإن الله أفتى. ولماذا قال يفتيكم، قل الله يفتيكم؟ ذلك تنبيها، أو ذلك تنبيه على شرف هذا المقام. لذلك يقول ابن القيم رحمه الله في أعلام الموقعين في الصفحة 10، قال وإذا كان منصب التوقيع عن الملوك بالمحل الذي لا ينكر فضله، أي إنسان يوقع القرارات تاع الملك، والذي يوقع لا شك أنه منصب من أعظم المناصب، ولا يجهل قدره، وهو من أعلى المراتب السنيات، فكيف بمنصب التوقيع عن رب الأرض والسماوات؟ فالعالم موقع، المفتي الذي يفتي كأنه قرار من الله يفتي، لذلك سماه أعلام الموقعين عن رب العالمين. فهؤلاء المفتون يوقعون عن الله عز وجل. فقال فحقيق بمن أقيم في هذا المنصب أن يعد له عدته، وأن يتأهب له أهبته، وأن يعلم قدر المقام الذي أقيم فيه، ولا يكون في صدره حرج من قول الحق والصدع به، فإن الله ناصره وهاديه. لاحظ وكيف لا وهو المنصب الذي تولاه بنفسه، إذ قال تعالى ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وكفى بما تولاه الله تعالى بنفسه شرفا وجلالا. ما الذي يريد؟ فمنصب الفتوى يكفي إذا أردت أن تبين فضله وعظم قدره أن تقول كفى بهذا المنصب أن الله تولاه بنفسه، فهذا فيه امتثال ورغبة في الاتصاف بمحاسن ما اتصف الله تعالى به. قال يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم، يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم، ما اسم موصول بمعنى الذي، يفتيكم فيهن والذي يتلى عليكم، ايه شو معناها؟ ما هذه عليه على ماذا هي معطوفة؟ عطفت على ماذا؟ فهم يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم. قال العلماء وهم أكثر أهل العلم قالوا هذا معطوف على لفظ الجلالة، أي قل الله يفتيكم، زيد كل يفتينا فيه شنو يبين أن هذا الحكم تاع النساء الله، زيد وما يتلى عليكم في الكتاب، اتفقنا؟ الذي يبين لنا أحكام النساء هو الله الآن، زيد وما يتلى علينا في الكتاب كذلك بين لنا أحكام النساء. فيقصد المقصود بذلك وما يتلى عليكم في الكتاب يفتيكم أيضا، وما يتلى عليكم في الكتاب يبين لكم أيضا أحكام النساء، يقصد ما سبق في الكتاب من قوله فانكحوا ما طاب لكم من النساء، في قوله وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، مرت معنا آيات في الكتاب. فالله عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم من سألك عن شأن النساء حقوقهن وواجباتهن فكله إلي أنا أبينه الآن أو أبينه عن طريق الكتاب، أي الكتاب بينه أيضا. إذن ماذا نعرف بما؟ معطوف على الله، معطوف على لفظ الجلالة، قل الله يفتيكم وما يتلى عليكم في الكتاب أيضا يفتيكم في ماذا؟ في النساء، في النساء. افطن هذا كذلك لابد أن نفتى فيها. وقيل وقيل إنما عطفت على إنما عطفت على أن المقصود قل الله يفتيكم فيهن وفيما يتلى، عطفت على النساء، قل الله يفتيكم فيهن ويفتيكم فيما يتلى عليكم في الكتاب، أي يبين لكم أمر النساء ويبين لكم ما تلي عليكم في الكتاب. لا شك أن المعنى أن المعنى مقبول من الناحية المعنوية مقبول، لكن العلماء ضعفوه طبعا هذا عزاه ابن عطية رحمه الله تعالى إلى أحد العلماء وهو محمد بن أبي موسى، عزاه إلى محمد بن أبي موسى، لكن يضعفه ما تقرر لدينا في اللغة العربية أن العطف على الضمير المجرور بالحرف دون إعادة حرف الجر قليل. فهمت هذه؟ فهمتاش؟ خش ماكش معاي. تقول يجوز تقول مررت بزيد وعمر، صحيح؟ مررت به وبعمر، صحيح؟ مررت به وبعمر، لا الإشكال. ثم ولفت يعني كي أعطيكم الحالة الأولى صحيحة، الحالة الثانية يعني خطأ. ماكاش الحالة الأولى صحيحة، مررت بزيد وبعمر. الحالة الثانية مررت بزيد وعمر، صحيح؟ مررت به وبعمر، مررت به وبعمر، صحيح؟ مررت به وعمر، هذه فيها كلام. الصحيح أنها جائزة لكن قليل جدا، هذا رأينا في أول سورة واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، قرئ والأرحام، قلنا كثير من اللغة قالوا قليل أنه الصواب الجواز، وهذا الذي اختاره ابن مالك حيث قال في الخلاصة: وعود خافض لدى عطف على ضمير خفض لازما قد جعل، وليس عندي لازما فقد أتى في النثر والنظم الصحيح مثبتا. ويجيز هذا الشيء لكن قليل، فقد أتى. هنا لو قلت أنت استفتونك قل الله يفتيكم، استفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم، هنا عطفت ما على الضمير، وعود خافض لدى عطف على ضمير خفض لازما قد جعل، قال قليل هذا، مفهوم؟ فإذا رجح أكثر العلماء أن ما يتلى عليكم معطوف على على لفظ الجلالة، أي شيئان يفتوك الله وما يتلى عليكم في الكتاب، أي ستأتي أشياء أو مرت أشياء بكم تبين لكم أحكام النساء. ما هي هذه الآيات التي مرت؟ وآتوا النساء صدقاتهن نحلة واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، كثير من الآيات مرت بنا في النساء، حتى سميت سورة النساء. إذا لا شك أن هذا أقرب. وقوله عز وجل قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم، كيف تفهمها؟ أي يفتينا فيهن أيضا ما يتلى علينا في الكتاب. طبعا تركت، لماذا تستبعد هذا؟ لأنه في أول الأمر تستبعد هذا، لأنك تتصور الفتية من عمل الإنسان فقط، تصور هكذا يعني شغل وافتي قاعد ويبدأ يفتي. الفتية بيناها من حيث اللغوي وش ماذا؟ البيان. قل الله يبين لكم فيهن، زيد ما الذي يبينه لنا أيضا؟ ما يتلى علينا في الكتاب. إذا ما فيش إشكال كلمة لما تشرح كلمة الفتوى بالمعنى اللغوي. وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء. ما معنى يتامى النساء؟ أول شيء تبادر إلى ذهني، ما معنى يتامى النساء؟ أول شيء تبادر إلى ذهني هي يتامى النساء، نساء اليتامى، النساء اليتامى، هذا القول الأول. المقصود وما يتلى عليكم في الكتاب، شو بيكم اللي تتشكوا في كل شيء؟ سفسطائية، السفسطائية عندهم مبدأ يشكون في كل شيء. أنت هنا يقول لك الظاهر أنك هنا، لكن ليس بالضرورة أنك هنا. ثم الحمد لله في سفسطائي لا أدرية، معروفة الطوائف في السفسطائية، لذلك يسمون الأشياء التي فيها خرافات سفسطة، يقول هذه سفسطة، أي ليست مبنية على يقين، ليست مبنية على ظن راجح، سفسطة. فالآن سنسقسوكم يتامى النساء، هذه النساء اليتامى، هذا القول الأول مقصود به البيان. سيقع في يتامى النساء، أي النساء اليتامى، فيه إضافة الصفة إلى الموصوف، هذا كثير. تقول فلان كريم الخلق، شو معناتها؟ كريم الأخلاق، أي أخلاقه كريمة، هذا كثير في اللغة، إضافة الصفة إلى الموصوف كثير في اللغة. مثلا قول فلان طويل العماد، إيش معناتها؟ عماده طويلة، فهم كبير السن، سنه كبير، وهكذا. هذه إضافة الصفة الموصوف. يتامى النساء، حول النساء اليتامى. إذا نزلت هذه الآية بيانا لحكم النساء اليتامى مثل ما مر معنا في أول سورة، صح؟ هذا القول الأول. و هذا البيان وقع من قبل حيث قال وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. شو معنى هذه الآية؟ تخيل ننساوها، شو معنى هذه الآية؟ وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. يعني الإنسان كان يمسك عنده اليتيمة، يمسك عنده اليتيمة فيتزوج، يريد أن يتزوجها إبقاء على مالها، يبقى ماله فيرثها. يعني الآن الله عز وجل يقول تزوجوا اليتيمة بشرط أن تعطوها الصداقة تاما، تعطوها الصداق حقها. لكن من خاف هذا الأمر، من خاف أنه لن يعطيها هذا وسيظلمها، مش عليه، ربي يفتح لك باب واسع، فانكح ما طاب لك من النساء مثنى وثلاث ورباع من غيرها. يعني أمر الزواج ليس فرضا أن تتزوج بها، هذا مش مات الآن مرت بنا. إذن في يتامى النساء، وقول عز وجل وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، مرت. القول الثاني أن المقصود من يتامى النساء هم اليتامى، يتامى النساء أي يتامى الأمهات، يتامى مطلقا سواء كانوا ذكورا أو إناث، ذكورا أو إناث. المهم أضافهم، أضاف اليتامى إلى النساء إلى أمهاتهم للدلالة على ضعفهم في يتامى النساء. ولكن الصواب هو الأول، أن المقصود بالآية هذه ليس اليتامى كلهم ذكورا ونساء، ولكن المقصود اليتامى النساء، النساء اليتامى هن المحتقرات في ذلك الزمان بشدة. يدل عليه قوله عز وجل بعد ذلك اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن، أي ليس المقصود الذكور، اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن. كذلك لو كان المقصود الذكور فإنه سينص بعد ذلك على الذكور والمستضعفين من الولدان، والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط. سيأتي الحديث عن اليتامى مطلقا، الآن ويتحدث عن اليتامى من النساء فقط. إذن نقول يا أيها النبي إنهم سيسألونك عن النساء، أخبرهم بأن الله سيبين لهم حكم النساء، وما أنزلته عليهم في الكتاب يبين لهم أيضا حكم يتامى النساء، مفهوم؟ إذن الآية تتحدث عن يتامى النساء. ثم قال عز وجل اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن، ما هو الشيء الذي كتب لهن، ما هو الشيء الذي كتب لهن؟ قولان للعلماء أيضا، أحدهما أنه الميراث، وهو قول ابن عباس ومجاهد وغيرهم. ابن عباس رضي الله تعالى قال الميراث كتب للنساء، صح؟ قال إذن الميراث، وهذا الذي رجحه الطبري، رجح الطبري هذا، قال الآية نزلت استشكلوا الأمر تاع الميراث تاع النساء، كيف المرأة تارث؟ هذا لم يكن لهم به عهد في الجاهلية، فاستشكلوا فنزل قال اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن من الميراث. والقول الثاني أنه الصداق، أي المهر، أنه الصداق، هذا ذكره ابن الجوزي، وهو الذي يدل عليه أيضا سبب النزول، سبب النزول يدل على هذا. ويمكن أن يقال المقصود هو العموم، أن الله عز وجل يحدثهم وسيبين لهم حكم النساء، وبين لهم حكم النساء اليتامى لا يبخسن حقهن في ماذا؟ في الميراث وفي الصداق معا، وهذا واقع، واقع كان جاريا عليه أهل الجاهلية. قال ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن، أي يبين لكم حالهن وحكمهن، ويبين لكم أيضا حكمهن ما يتلى عليكم في الكتاب، سواء كان سابقا أو لاحقا في هذه السورة أو في غيرها. قال في الكتاب، فهو ماشي بالضرورة هنا، ستأتي سورة الطلاق، مرت معنا سورة البقرة، صح. من هؤلاء النساء اليتامى؟ ما بهم؟ اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن. انتبهوا جيدا يا أخوانا، معليش اليوم نتعبوكم شوي، ولا تحبوا نبدلوها، ما نعودوش نديروا بعد الظهر، عودوا نديروا بعد الصبح وحدين. ترغبون أن تنكحوهن، لاحظوا جيدا هذه المباحث، علاش الإنسان يرى براعة وبلاغة القرآن؟ ترغبون أن تنكحوهن، طبعا بعدين قرأ لكم المعنى الإجمالي للآية في تفصيل، احفظوا هذا، أن حرف الجر يحذف كثيرا قبل أن وأن، صحيح؟ جزاك الله صح، يحذف كثيرا حرف الجر قبل أن وأن. شكون يعطينا مثال؟ أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، شو معنى أعوذ بالله من أن أكون من الجاهلين؟ قوله عز وجل بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم، إيش معنى بل عجبوا؟ عجبوا من أن جاءهم، الإنسان يعجب من الشيء، هذا قبل أن، قبل أن، قبل أن شهد الله أنه لا إله إلا، شهد الله بأنه، وقاعد تقولوا بأنه، حذفت الباء لماذا؟ قال العرب هكذا تحذف في الحرف الجر كثيرا قبل أن وأن، صح. ولكن اشترطوا أن لا يكون هناك لبس، لازمش يكون لبس إبهام، ما نفهمش واش تقول. واضحة بلي شاهد الله أنه، أي بأنه، ما تقوليش في أنه لا عن أنه، واضحة بلي الباء. لكن إذا كان هناك لبس، نعطيكم مثال، إنسان يجوز تقول راغبت أن آتيك، يجوز راغبت أن آتيك، طبعا تقول يجوز كل شيء يجوز، راغبت أن آتيك يجوز في الظاهر. أنا أقول لك ما يجوز، تعرف ليش؟ لأن راغبة يتعدى بزوج حوائج، يتعدى بزوج حوائج، بعن وفي. إذا تعدى راغبة بفي، وش معناتها؟ راغبت في الشيء أحببته، راغبت عن الشيء كرهته. شوف راغبة، دونك أنت الآن وش حذفت؟ راغبت أن آتيك، هضر الحق، وش حذفت؟ راغبت أن آتيك. طبعا أنا فيه راغبت، فيه آتي، بصح واحد آخر تكرهه، راغبت عن أن آتيك. فيحتمل ولا لا؟ إذا العلماء يقول لك يحذف حرف الجر قبل أن وأن بشرط أن لا يكون هناك لبس. لذلك ابن مالك رحمه الله في الألفية ماذا قال؟ قال ماذا قال؟ ما قالش. طبعا ترغبون، هذه مسألة معروفة وكل العلماء النحو يتطرقون إليها في هذا المقام. كما يتكلم عن المتعدي بالحرف واللازم، يقول وعدي لازما بحرف جري وإن حذف فالنصب للمنجري نقلا، وفي أن وأن يطرد مع أمن لبس كعجبت أيد، مع أمن لبس، شرط أمن لبس. لكن القرآن، انظروا الآن، ترغبون أن تنكحوهن، ما قال لا في لا عن. دوك ترغب في نكاحها ولا ترغب عن نكاحها؟ بصح قالوا لا يجوز. احنا شو نقولوا؟ هل القرآن هو أبلغ كلام؟ هل جاء بالضعيف؟ نقول لا. لذلك اختلف العلماء في تقدير هذا الحرف. فمثلا نجد الحسن البصري وقبله عائشة رضي الله تعالى عنها تقول راغبة عنها، راغبة عنها. سنشرح شو الفائدة. مثلا تجد سعيد بن جبير في رواية، سعيد بن جبير في رواية مجاهد يقول رغب فيها، رغب في المرأة. وعائشة والحسن البصري يقول رغب عنها أي كارهها. والحمد لله أن هناك رواية عن عائشة ورواية أخرى عن سعيد بن جبير، وعليه أكثر النحاة قالوا حذفت أو حذف حرف الجر هنا لأن المقصود العموم، أنه لا يجوز لك أيها الرجل، لا يجوز لك أيها الرجل أن تسير على ما كان العرب عليه. ما الذي كان يفعله العرب قديما؟ المرأة ثلاث، انتبهوا، المرأة ثلاث أنواع: امرأة غنية جميلة، طبعا اليتامى يتيمة تحتك أنت، أنت الوصي نتاعها، وصي. اليتيمة ثلاث أنواع: يتيمة غنية جميلة، هذه وش يرغب فيها ولا عنها؟ يتيم، شوفوا، يتيمة غنية جميلة مش مبقى، صح. وكاين نوع ثاني، يتيمة غنية دميمة، وهي ملبس دراهم ملبس بهم. وهناك يتيمة دميمة وفقيرة، اتفقنا؟ ثلاثة هكذا العرب كانت تعيش مع هؤلاء. تنقلكم أما اليتيمة الغنية الجميلة فكانوا يرغبون فيها، صح. وأما اليتيمة عكس ذلك، الغنية الفقيرة، الغنية اللي شمناها، الغنية الفقيرة، الغنية الدميمة أو الفقيرة الدميمة، فكانوا يرغبون عنها. فالغنية الجميلة يتزوجونها، يتزوج لأجل مالها، هي تحته، هو الوصي تاعها، يدعها تحته يتزوجها ولا يعطيها صداقة، لا يعطيها صداقة أو يعطيها شيئا يسيرا. هذه الغنية الجميلة عنده لا يعطيها صداقة ويتزوجها، هذه اليتيمة اللي عنده. النوع الثاني لا، هذه الغنية الدميمة أو الغنية أو الفقيرة الدميمة، هذه يمسكها ولا يزوجها حتى تموت كي يرثها، يمسكها عنده. إذن الأولى رغبة في نكاحها، والثانية رغبة عن نكاحها. الله عز وجل عن أي شيء نهى؟ نهى عن الأمرين. كيف عرفت؟ كيف عرفت؟ حذف حرف الجر فدل على العموم. قال وترغبون أن تنكحوهن، أي ترغبون في نكاحهن أو ترغبون عن نكاحهن. لا تفعلوا هذا، أي لا تتزوجوا المرأة اليتيمة التي عندكم لأجل مالها، لأجل مال، ولا تعطوها صداقها، ولا تمسكوا المرأة تحت أيديكم وتحتكم حتى تموت لترثوها. فالأولى رغب فيها والثانية رغب عنها. لذلك تدرك جيدا لماذا حذف حرف الجر. ليس هنالك لبس، بل أراد العموم، أراد كلا الأمرين، وهذا من بلاغة القرآن. إذن نهاهم الله عز وجل عن نكاح الغنية اليتيمة الجميلة إلا بشرط، وهو الصداق، لا بد يعطيها صداقها تاما كاملا. ولا يحرم عليه إمساك الدميمة الغنية أو الدميمة الفقيرة طمعا في ميراثها بعد موتها. وعلاج الأمر كله هؤلاء، وكيف نعالج هذه القضية؟ بقول عز وجل وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، وش ندير؟ بالسيف تتزوجها، وش ندير؟ فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. لذلك كان عمر بن الخطاب يأخذ الناس بالدرجة العليا، يأتيه الولي فيقول له إني أريد أن أتزوج يتيمتي، اليتيمة اللي تحتي، فيسأله أهي غنية وجميلة، هكذا عمر الخطاب، أهي غنية أو جميلة؟ فإذا قال له نعم فيقول له أطلب لها من هو خير منك، أطلب لها من هو خير منك، ألست تزوجها بسيف، أطلب لها من هو خير منك وأعود عليها بالنفع. لا شك أنك ستتزوج لأجل مالها فتسيء عشرتها، فهم هذا زواج فاشل. أطلب لها من هو خير منك وأعود لها بالنفع. فإن قال له فقيرة أو دميمة فقال أنت أولى بها وبالستر عليها من غيرك، يعني كان يطالب الإنسان دائما بأعلى، يعني اختار لك دائما الأفضل، وهذا هو العدل، هذا هو العدل. إذن لاحظنا، فهمنا الآية، الله ماذا يبين لنا في هذه الآية أو في الكتاب كله؟ يبين لنا أحكام النساء اليتامى، اللائي يحرمنا حق الميراث، اللائي يحرمنا حق الصداق بسبب رغبة الناس، وذلك يظهر في رغبة الناس في الزواج بهن أو رغبة الناس عن الزواج بهن. قال والمستضعفين من الولدان، عف على يتامى النساء، أي يبين الله لكم، يبين لكم حكم النساء اليتامى والمستضعفين من الولدان. ما هو الشيء الذي بين لنا في الكتاب في المستضعفين من الولدان؟ ما هو؟ قال عز وجل فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، هذا بينه لنا في الكتاب. كذلك أن العرب كانت لا تورث الصبي، الصبي لا يأخذ شيئا، وكانوا يقولون إنما يرث المال من يحمي الحوزة، أي الشيء الذي نحوزه عندنا، ويرد الغنيمة ويقاتل عن الحريم، هذا هو الذي يرث، الذي يحوي الحوزة، يحمي الحوزة، يحميها مش الحوزي، يحمي الحوزة الشيء الذي نحوزه ويرد الغنيمة ويقاتل عن الحارم. فالله عز وجل قال سنبين لكم في هذا الكتاب حال المستضعفين من الولدان، أي أنهم يرثون. لذلك قال وأن تقوموا بالقسط، وأن تقوموا باليتامى بالقسط. فأن تقوموا بالقسط، هذا قال الزجاج رحمه الله أن تقوموا للقسط، معطوف على ما سبق، معطوف على ما سبق، أي ويبين لكم الحكم في القيام بالقسط. والقسط هو العدل، قلنا القسط هو العدل، والقسط هو الظلم، القسط هو العدل والقسط هو الظلم. قال ابن عباس: يريد الله تعالى بذلك العدل في مهورهن ومواريثهن. العدل في مهورهن ومواريثهن، طبعا العدل، ولم يقل المساواة، فهم العدل. إذا فرقنا نحن الحمد لله بين العدل والمساواة. قال: وما تفعل من خير فإن الله كان به عليما. قال ابن عطية: هذا وعد على فعل الخير بالجزاء الجميل. شوف كيف يعالج، هذا وعد بفعل على الفعل الخير بماذا؟ بالجزاء الجميل. الله ما قال فلك الجنة، قال: وما تفعل من خير فإن الله كان به عليما، فهو يعلم ذلك. ومعنى الآية العام الآن لكي نلخص هذه الآية: يسألك أصحابك يا محمد صلى الله عليه وسلم الفتوى في أمر النساء وشؤونهن وما يتعلق بهن من الميراث والصداق، فقل لهم: الله يبين لكم ذلك زيادة على ما بينه في الكتاب، يبين لكم ذلك زيادة على ما بينه في كتابه، سواء في الآية السابقة أو في الآية اللاحقة أو في غير هذه السورة، ويبين لكم حكم ما لم تسألوا عنه أيضا، وهو حكم المستضعفين من الولدان، فيحثكم على العدل والقسط فيه، فيحثكم على العدل والقسط فيه. فإن قال قائل: أين هذه الفتاوى؟ مو قال قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء؟ فالجواب: إنما سبق في أوائل السورة يدل على هذا البيان، ومنها ما سيأتي ذكره في هذه السورة بعد ذلك، سيأتي بعض الأحكام المتعلقة بالنساء التي لم يكن عليها عهد العرب قبل الإسلام، سيأتي. إذن قل الله يفتيكم فيهن مو بالضرورة الآن، فما مو بالضرورة الآن، الآن أو قبل هذه الآيات أو بعد هذه الآيات أو في سورة أخرى، ولا شك أن هذا هو الجواب. هذه المسألة الأولى. أما المسألة الثانية، فإذا سئلت هل لهذه الآية سبب نزول، فقل نعم، وقد ذكر ابن الجوزي رحمه الله 5 أقوال في سبب النزول، ولكن الصحيح هو ما رواه البخاري ومسلم عن عروة، عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنهم أنه سأل خالته عائشة رضي الله تعالى عنها عن قول الله عز وجل: وإن خفتم أن لا تقصدوا في اليتامى، فقال قالت: يا ابن أختي، هذه اليتيمة تكون في حجر وليها، وليها تكون في حجر وليها، فيرغب في جمالها ومالها ويريد أن ينتقص صداقها، فنهوا عن نكاحهن إلا أن يقصطوا في إكمال الصداق، وأمروا بنكاح من سواهن. يعني واحدة من اثنين، يا إما تعدل في الصداق تعطي الصداق أو تنكح سواها. قالت: فاستفتى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف كيف تبين لك القرآن. فاستفتى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، فأنزل الله: ويستفتونك في النساء، إلى قوله تعالى: وترغبون أن تنكحوهن. قالت: فأنزل الله تعالى لهم: إن اليتيمة إذا كانت ذات جمال ومال رغبوا في نكاحها ونسبها، وإذا كانت مرغوبة عنها. وش تفهم كلام عائشة؟ أنها حملت رغبة عن الشيء وفي الشيء، وإذا كانت مرغوبة عنها في قلة المال والجمال تركوها وأخذوا غيرها من النساء، تركوها عندهم وأخذوا غيرها من النساء. قالت: فكما يتركونها حين يرغبون عنها، فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها إلا أن يقسطوا لها ويعطوها حقها الأوفى في الصداق. هذا هو حق المرأة، أنها تعامل معاملة العدل والقسط، لا تظلم، لا تتزوج لأجل مالها دون إعطاء حقها، ولا تترك في البيت إمساكا لا حتى تموت لتارث، هذا محرم. ثم قال تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير، وأحضرت الأنفس الشح، وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. هذه المسألة الأولى، لا بد أن نعلم مما يعتبر من أحكام النساء التي يسأل الناس عنها هو حكم المرأة التي تكون تحت رجل يبغضها. الرجل إذا أبغض المرأة، ما المطالب؟ ما هو المطالب به؟ فعسى إن كرهتون فإن كرهتمون فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، يعني يصبر أو يفارق، صح ده المعروف. لكن المرأة ما حكمها؟ هل لها أن كما يقولوا احنا أخذ ورد، مجلس تعقده معه تتفق هو وياها على أن يتركها معه وتحت عصمته على أمر تتفق هي وإياه عليه؟ فهم يمكن أن يسأل الإنسان أو تسأل المرأة هذا السؤال. فمن كانت تظن أو غلب على ظنها أن زوجها يبغضها فلا شك أنها تسأل عن حكم وكيفية معاملته. فبين هذا الله عز وجل في آية سابقة للرجل، فقال له الله وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتمون فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. هذا أمر للزوج بالإحسان، لكن ما أمر المرأة؟ المرأة ما الذي ستفعله؟ اتفقنا؟ فهذا من الأمور التي يستفتي الناس فيها فيما يخص النساء. فهم هذا من الأمور التي استفتى فيها الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يخص النساء. إذن فبدأ بيان كثير من الأحكام التي لم يسبق بيانها. ولذلك نرى أن المناسبة تامة، يقول الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب، هناك أمور ليست في الآيات السابقة سيتحدث عنها الآن، من بينها حكم المرأة التي نشز زوجها، حكم المرأة التي نشز زوجها. المسألة الثانية، نشرح بعض الألفاظ. أولا قوله عز وجل وإن امرأة خافت، شو معنى خافت؟ امرأة خافت يعني هذا خافت بمعنى ظنت وغلب على ظنها. لماذا قال خافت؟ قلنا دائما ظن الأمر المكروه يخاف ولا يحب. أنت إذا ظننت أمرا سيئا سيقع تخافه أو تحبه، لا شك أنك تخافه، فيعبر عن النتيجة بالفعل. فلما كان هذا الظن مما يخيف تقول العرب خاف، إني أخاف أن يفعل كذا. مش ما تخاف يعني ذلك الخوف المعروف يعني هذا، لا يعني خاف إني أظن أمرا مكروها سيقع. إذن خافت بمعنى ظنت، ولما كان الظن ظن الأمر هنا مكروها، ظن أمر مكروه سيقع، عبر بخافت. والعرب تفعل هذا، مر معنا في سورة البقرة فمن خاف من موص جنفا أو إثما، أي خاف غلب على ظنك أنه سيميل عن الحق. ومنه قول عز وجل وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، أي غلب على ظنكم أنكم لن تقسطوا في اليتامى. فتوقع المكروه، فتوقع الأمر المكروه خوف، توقع الظن الأمر المكروه خوف، هذا في نشوز الزوج. شوف كيف يعبر، إن امرأة خافت من بعدها، عبر بالأمر نفسه في نشوز المرأة. واللاتي تخافون نشوزهن، أي يغلب على ظنكم وبدت لكم أنها ناشز. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، أي إذا كنتم تعلمون وظهرت لكم بالقرائن، وظهر لكم بالقرائن والأمارات نشوز الزوجات. فكذلك يقال للمرأة إذا غلب على ظنك أن الزوجة ناشز فهذا ما ستفعلينه. وإن امرأة خافت من بعلها، من بعلها، وإياك أن تضع نقطة فوق العين، وإن امرأة خافت من بعلها، لأن البعل في لغة العرب هو الزوج، البعل في اللغة العربية الزوج، في اللغة العبرية هو الصنم، هو الصنم. ومنه قوله عز وجل على تفسير كثير من السلف أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين، قول يونس أو إلياس، تدعون بعلا أي صنما وتذرون أحسن الخالقين، أي كيف تدعون هذا الصنم؟ هذه اللغة العبرية. ومنه على تسميتهم بعلبك، بعلبك نسبت لصنم كان يعبد هناك، لكن البعل في لغة العرب هو الزوج. وتوسعت العرب فأطلقت البعل على الزوج والنعل على الزوجة. هذا مر معنا في سورة البقرة، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، مرت معنا في سورة البقرة، وبعولتهن أحق برد، قلنا البعولة جمع بعل فوم، والمرأة تسمى في اللغة نعل، نعل أيضا قليل قليل، خاصة مع الحملة في حقوق المرأة نحو هذا. طبعا من الطرائف أن أن جمعية حقوق المرأة في مصر في بعض الأوقات دعت إلى محو نون النسوة من اللغة العربية، تصوروا بلغت الدرجة، طالبوا نزع نون النسوة من اللغة العربية، يعني المساواة حتى في واو الجماعة. وش هذه قصدك؟ أما المساواة في أمور تعدين ما هذيك الأكثر، احنا ايش نعطوكم واو الجماعة؟ احنا ندون النسوة، معليش صح، العبرة بالشرع، الشرع يبقى شرع، ايه اعطونا المهم تعطونا، احنا ذكرى ما احنا نطالبوا بحقوقنا، صح ولا لا؟ النسوة بان صح. ايه واو الجماعة، شوف الفكر وين وصل، يعني شوف الفكر بتاعهم وين وصل، تاعهم، اقول تاعهم قلش تاعهن، تاعهم يعني هؤلاء خلاص. صعب صعب امر جدا يعني. مهم، فهذه الكلمة النعل تطلق على المرأة، والبعل على الرجل. من طرائف فقه الشافعي قالوا له، قال له ما قولكم في رجل مس ظهر نعله؟ قال انتقض الوضوء بفعله. انت لما تشوف هذا الظهر نعل، نعل شو واحد يمس ظهر النعل انتقد الوضوء، شان ايه الصباط تاعك تمس الظهر تاع الصباط تاعك ينتقد الوضوء؟ لا، هذا في الشافعي يعرف شو معناته، فقال ما قولكم ادام الله فضلكم في رجل مس ظهر نعله؟ قال انتقد الوضوء بفعله. اي شو معناته؟ يقصد فقه الشافعي ان من مس امرأته فانتقد انتقد وضوءه. اذا النعل يطلق على المرأة، البعل على الرجل، هذا فيما يخص كلمة البعل. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا، النشوز مر معنا، مرت معنا هذه الكلمة، وقلنا مرت معنا في تفسير قوله عز وجل واللاتي تخافون نشوزهن، فنشوزهن عصيانهن، نشوزهن عصيانهن وترفعهن على أزواجهن. المرأة إذا رأى المرأة، الرجل إذا رأى امرأته تترفع عليه فهذا نشوز. وأصل النشوز هو الارتفاع، قلنا عن الأرض، منه قول العرب تل ناشز، ومنه قول الله تعالى وانظر إلى العظام كيف ننشزها أي نرفعها. ومنه نشز القوم، إذا قاموا من قعود كانوا قاعدين فقاموا، نشز القوم، منه قول عز وجل وإذا قيل لكم انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا. شوف يعني الجزاء من جنس العمل، يعني خلاص المجلس تاع العلم انصرفوا راشدين، انصرفوا راشدين، وإذا قيل لكم انشزوا فانشزوا. فلما إذا يعني كما يقول الكلين، هذا دليل على العلم، أدب المجالس دليل على العلم. فلما قاموا رفعهم الله عز وجل، يرفع الله الذين أوتوا العلم، رفع الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، جزاء من جنس العمل، لما ارتفعوا رفعهم الله. لماذا ترتفع المرأة عن الزوج؟ لماذا ترتفع المرأة وتعصيه؟ لماذا؟ ما هو السبب الرئيس؟ وبغضه لها صح؟ أو بغضها له، أبغضته صار كارهته في تلك اللحظات، كارهته. فلما كان سبب نشوز المرأة هو البغض، أطلق على بغض الرجل للمرأة نشوزا، فهم؟ لما كان سبب نشوز المرأة على الرجل شو هو؟ البغض، فسمي بغض الرجل أيضا للمرأة نشوزا. وإلا الرجل تصرفاته لا تعد ارتفاعا على المرأة، وإن كان سيأتي أن هناك ارتفاعا مذموما. نشوز الرجل هو بغضه لها، بغض الرجل للمرأة يسمى نشوز. أما نشوز المرأة شو هو؟ عصيانه. مرأة تخرج من غير إذن الزوج، تعصيه في بعض الحقوق، هذه ناشز. وشفنا حكم الناشز، تسقط نفقتها، تسقط نفقتها. فتدرك المرأة نشوز الرجل بأشياء، تدركه نشوز الرجل أي بغضه لها، تدرك بغضه لها بترفعه عليها احتقارا لها، يعني يترفع عليها احتقارا، يحتقرها ويستهين بها ويمنعها حقوقها، يمنع حقوقها كالنفقة من ملبس ومأكل ومشرب، وإساءة صحبتها. يعني إذا أساء صحبتها فتدرك نشوزه عنها. فنشوز الرجل هذا هو، تدرك المرأة، المرأة تدرك هذه الأشياء. لكن الله عز وجل قال: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا. الإعراض يكون بالقلب ويكون أيضا بالبدن، كأن لا يجالسها ولا يضاجعها ولا يحادثها، هذه أشياء كلها تدل على بغض الزوج للمرأة. فقال عز وجل الحل: وإن امرأة ظنت وأيقنت أو علمت، غلب على ظنها، شكت الشك المحمول يعني قائم على قرائن، أن زوجها يبغضها، واش تدير؟ تلم عليه الغاشي؟ لا، فلا جناح عليهما، شوف، فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا، أي فلا إثم عليهما ولا حرج ولا بأس أن يصلح بينهما، أي يصلح بأن يتنازل أحدهما عن حقه، يتنازل أحدهما أو كل منهما عن بعض حقه. سنرى كيف تتنازل المرأة، تتنازل عن بعض حقها لكن بمجلس الصلح، أن يصلح بينهما صلحا. انظروا كيف نكر صلح أطلق، أن يصلح بينهما صلحا. قال العلماء: نكر الصلح للإطلاق للدلالة على أنه الغاية المقصودة هو أن يتصالح الزوجان، هذه الغاية المقصودة، أن يتصالح الزوجان، أن يصلح بينهما صلحا، أي صلح. المهم يبقى الزوجان سويا، كأنه لا يتشوف إلى الطلاق، فهم؟ أن يصلح بينهما صلحا. وهذا الإطلاق قيده الشرع، لأنه ليس كل صلح، كل صلح جائز، لا، لابد أن لا تكون فيه معصية. والدليل على ذلك ما رواه الترمذي وأبو داود عن عمرو بن عوف المزني الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين. وهذا عام، سواء بين الزوجين، بين الأخوين، بين البائعين، الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. إذن قاعدة في الصلح جائز، أي شيء أتنازل عن حقي تتنازل عن حقك جائز، إلا معصية، إلا فيها هذا الأمر كان معصية، كأمور يتصالح فيها الزوج مع زوجته فيها حرام، يطلب منها أشياء محرمة، فهذا لا يعد صلح، لا يعد صلحا جائزا. الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، صح. فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا. والصلح خير من ماذا؟ من الافتراق. هل عبر عن الافتراق؟ فهم مقدر، الافتراق مقدر. فلما كان التقدير في الكلام، لما كان التقدير فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا أو يفترقا، لكنه لم يذكر يفترقا للدلالة على أنه لا يريد الفراق، وأن المقصود الأعظم شو هو؟ هو الصلح. إذن لما كان التقدير في الكلام فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا أو يفترقا، قال عز وجل: والصلح خير، أي من الفراق، والصلح خير من الفراق، أي والصلح بترك بعض الحق استدامة للعشرة وتمسكا بعقد الزواج خير من طلب الفرقة والطلاق، كما قال عز وجل: فعاشرون بالمعروف فعسى فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ثم قال عز وجل: انتبهوا، وأحضرت الأنفس الشح، وأحضرت الأنفس الشح. هذه جملة معترضة في الوسط، يعني تقدير الكلام: فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، والصلح خير، وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبير. هذا هو الكلام، لكن أتى بهذه الجملة المعترضة: وأحضرت الأنفس الشح. قال العلماء: يريد الله من خلال هذه الجملة أن يذكر كلا من الزوجين، الرجل والمرأة، أن مبنى الحقوق على المشاحة أو الشح، المشاحة ثم مو على المسامحة. تبعنا احنا وش نقوله؟ لا مشاحة في الاصطلاح مثلا، هذا لا لا لا لا نبقى ناخذ ونعطي فيه، لا مشاحة هذا يتسامحوا فيه. لكن الله عز وجل يذكرهم في هذا الموضع ان مبنى الخصام هنا مبني على المشاحة، وكل نفس تدعو صاحبها الى الشح، والشح هو اقصى غاية البخل. كيف؟ فالله عز وجل كأنه يقول لهم: واحضرت الانفس الشح فاتركوا المشاحة وعليكم بالمسامحة. اي يلا بالك الان راح تحضر النفس بشحها. ولما كان هذا الخلق قبيحا، المشاحة الشح قبيح، ولما كان هذا الخلق قبيحا ومذموما في نفسه لم يسنده الله تعالى إلى نفسه، ما قالش وأحضرنا الأنفس الشح، وش قال؟ وأحضرت الأنفس الشح. الذي أحضرها محضر وهو الشيطان، الذي لا يسعد بشيء كما يسعد بأن يفترق الزوجان، يفرقون بين المرء وزوجه، ما يفرح بشيء كما يفرح بهذا. فشوف هذه الجملة المعترضة ما أحسنها، يعني جاءت في وقتها، فهمت؟ لأنه الإنسان هنا راح يتصالح وزوجته قاعدين الآن في نفسه أشياء لا يريد أن يتنازل عنها، وهي في نفسها أشياء لا تريد التنازل عنها، لكن يجي واحد يذكره: أحضرت الأنفس الشح. الآن الشيطان راح أحضر لأنفسكم الشح، بالك ما تسمعولوش، مفهوم؟ هذا هو السبب في مجيء الجملة المعترضة هنا، جاءت في مكانها. والشح الواقع سببه أن كلا من الزوجين وخاصة الزوجة تريد أن تبقي لنفسها حظوظها وحقوقها، لأنها ستتنازل عن بعض الحقوق، هذا مجلس الصلح، تتنازل عن بعض الحقوق حق لها تتنازل عنه، فلا شك أن الشيطان لن يتركها، لن يترك أن تتنازل عن هذا. قال عز وجل: وإن تحسنوا وتتقوا. قال: وإن تحسنوا، دائما مبنى السورة من أولها إلى آخرها على الإحسان كما سبق، وكما قال عز وجل: فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، أو تسريح بإحسان، أي وإن تحسنوا، أي وإن تمسكوها بإحسان. فالرجل مطالب أولا بإمساك المرأة بإحسان، فيعاملها المعاملة الحسنة، فإن عجز عن الإحسان فعلى الأقل لا يظلم. لذلك قال: وإن تصبروا وإن تحسنوا وتتقوا، أي أحسن إليها بالدرجة الأولى، فإن عجزت عن الإحسان فاتق الله ولا تضرها. لذلك قال: فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن درارا لتعتدوا، من يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. فهم لأن كيف نربط الآيات بعضها ببعض. فهنا هذه الآية تؤكد ما جاء في سورة البقرة، أن الإنسان إذا كره الزوجة فعليه يصبر، يصبر عليها ويحسن إليها، فإن عجز عن الإحسان فعلى الأقل لا تضر، لا تمسكها ضرارا لتعتدي. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: وإن تتجشموا، تتجشموا أي تتكلفوا، وإن تتجشموا مشقة الصبر على ما تكرهون منهن وتقسموا لهن أسوة أمثالهن فإن الله عالم بذلك، الله يعلم ذلك، وسيجزيكم على ذلك أوفر الجزاء سبحانه. اشتاني كيف يربي الله زوج نفسية الرجل، يذكره أن عليك أن تصبر عليها، مو بالضرورة تنقاد وراء نفسك، لأن الرجل إذا أبغض المرأة صعب أنه يحبها مرة ثانية، صعب جدا. يبغضها لأسباب كثيرة كما سيأتي في سبب النزول، يبغضها إما لدمامتها، يبغضها إما لسوء خلقها، يبغضها إما لكبار سنها. فهذا إذا أبغضها ما الذي يذكره الرجل؟ نذكره بماذا؟ نفتح له أبواب يا الله شوف غيرها؟ لا، أول شيء تبدأ معه، قال يا أخي وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا، يعني احسن إليها. مع ذلك واصبر على هذا وتجشم، جيب له كلام بالكثير حطه له، وإن تتجشموا مشقة الصبر عليهن. والله مهم هذا، لأن هذا علاج الأمور النفسية، علاج أمور نفسية في الرجل لابد من معالجة بهذه الطريقة. القرآن هو الذي يداوي، هو فيه الشفاء. إنسان يصبر على امرأة وليتذكر أن بينها وبينه عشرة، ويتذكر فضائلها، ولا يفرق مؤمن ومؤمنة، إن كره منها خلقا تذكر منها آخر، يعني إنسان ترضي منها آخر. وهكذا الإنسان لابد أن يبعد وساوس الشيطان عن ذهنه، يتذكر محاسنها وأنه عليه أن يصبر عليها ولا يؤذيها. إن عجز عن الإحسان بالمعاملة هذه لا يكلف الله نفسا، لو سأل لا يستطيع أن يحادثها وينبسط إليها، فعلى الأقل ماذا؟ لا تضرها، أوصل لها جميع الحقوق، لا تهينها، لا تهينها، لا تحتقرها، غير ذلك. هذه الأشياء مما يحتاج الرجل أن يتذكرها، لا بد أن يتذكرها. حتى لو كانت عندك سيدة الكون، لو كانت عندك سيدة الكون، سيأتي عليك اليوم أن تبقى تنظر إلى بعض مساوئها مما يجعلك تحكم عليها أحكام خاطئة. الإنسان يصبر ويتذكر أن له أجرا عظيما من وراء الصبر عليها، هذا مما يوطد دعائم البيت هذه. ثم المسألة الثانية، بعد ما فهمنا إن شاء الله ألفاظ الآية كلها، ما فيها أي لفظ غريب، ما هو معنى أو سبب النزول والمعنى العام للآية. معنى العام الآية، تقول عائشة كما في صحيح البخاري ومسلم، تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، قالت هي المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منها، لا يستكثر منها بمعنى لا يراها تقنعه، ليس فيها خصالا كثيرة طيبة تقنعه بها، كما سيأتي توضيحه في رواية أخرى، لا يستكثر منها فيريد طلاقها، فيريد طلاقها، طلاق حلال، فيريد طلاقها ويتزوج غيرها. تقول له، لاحظ أو الصلح، تقول له أمسكني ولا تطلقني ثم تزوج غيري. هذا الصلح ولا لا؟ زيد يبس هذا الصلح، يقول أباحه الله لي شيء بمزيتك، ماذا؟ أين الصلح؟ قال: فأنت في حل من النفقة علي والقسمة لي، أي تبرئه من ماذا؟ من النفقة. تقول لا تنفق علي زيد ولا تقسم، يعني مو بالضرورة تقسم لي مع أزواجتها، يعني ليلتين عندها ليلة عندي، خمس ليلة عندها ليلة عندي، المهم لا تطلقني وأمسكني. هذه إن خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا. فقالت: فذلك قوله تعالى: فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما صلحا. ذكرت لنا الآية برواية قراءة أخرى: أن يصالحا بينهما صلحا، والصلح خير. ومعنى قولها قلنا لا يستكثر، توضحه رواية أخرى قالت: هو الرجل يرى من امرأته ما لا يعجبه كبرا أو غيره، كبرت في السن أو غيره، فيريد فراقها، فتقول أمسكني وأقسم لي ما شئت. قالت: فلا بأس إذا تراضيا، فلا بأس إذا تراضيا. عرفنا ما هذا الصلح؟ الصلح تتنازل عن بعض حقها، تقول لا أريد نفقة ولا قسم، مهم أبقيني على عصمتك. وسبب النزول ما هو؟ طبعا هو غير صريح في سبب النزول، لكن تعرفوا أن هناك سبب نزول نوعان: سبب نزول صريح، كان كذا فحدث كذا، هذا سبب نزول صريح لا غبار عليه. كان سبب نزول غير صريح، يعني تقول لك مثلا نزلت هذه الآية في كذا، هذا سبب نزول غير صريح، فمن هذا القبيل ما رواه أبو داود والترمذي، لأنه علاج قدوتنا في هذا الأمر الصلح شكون؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، حدث له هذا. وقدوة النساء زمعة، زمعة رضي الله تعالى عنها، أو سودة بنت زمعة، سودة بنت زمعة رضي الله تعالى عنها، هي قدوة النساء في هذا. فروى أبو داود والترمذي والطيالسي بسند ضعيف عن ابن عباس، ورواه أبو داود والحاكم وغيرهما بسند صحيح عن عائشة. ولا شك أن الطريق تاع عائشة يقوي الطريق تاع ابن عباس. قالت طبعا هذا الحديث صححه الحاكم وأقره الذهبي وكذلك الشيخ مقبل نهادي الوادعي في الصحيح مسلم من أسباب النزول، عن هشام بن عروة، عن عروة بن الزبير، أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: يا ابن أختي، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض، كان لا يفضل بعضنا على بعض، مع أن الواجب عنه رفع، النبي صلى الله عليه وسلم لا يجب عليه أن يقسم بين الأزواج بالعدل، لكن مع ذلك كان يعدل، كان لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثه عندنا، وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا. هذا يدل على أن القسم المراد هو في الفراش، ولا يعني هذا أن الإنسان في كما يقولوا دور المرأة في اليوم تاع المرأة لا يجوز له أن يذهب للمرأة الثانية، لا، يذهب يقضي لها حوائجها، يحادثها، لكن لا يمسها، لا مسيس، لا يضاجعها، لأنه علاش رأوا في اليوم تاع المرأة الأخرى، هذا دليل. فيمر يطوف علينا جميعا فيدنو من كل امرأة، فيدنو من كل امرأة من غير مسيس. شوف النبي صلى الله عليه وسلم كان له الحق، لم يجب عليه القسم، من غير مسيس حتى يبلغ إلى التي هو يومها، حتى يصل إلى التي هو يومها فيبيت عندها. ولقد قالت سودة بنت زمعة رضي الله تعالى عنها حين أسنت، وكانت أول أزواج النبي صلى الله عليه وسلم سودة، أول زوج بعد وفاة خديجة تزوج سودة، فلا شك أنها أكبر نسائه. حين أسنت وفرقت، أي خافت وفرقت أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يومي لعائشة رضي الله تعالى، يومي لعائشة. فقبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، قالت: تقول في ذلك أنزل الله تعالى وفي أشباهها: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا. إذن تبين لنا أن هذا قد حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم، حيث إن سودة بنت زمعة رأت أن خشيت النبي صلى الله عليه وسلم، ما أبغضها، لكن خشيت لكبر سنها أن يبغضها الرسول صلى الله عليه وسلم ويفارقها، فأرادت أن تصالحه على هذا. وروى الحاكم أيضا وقال: صحيح على شرط الشيخين. وأقره أيضا الذهبي والشيخ مقبل رحمه الله في صفحة 93 من صحيح المسند، عن رافع بن خديج صحابي رضي الله، حدث له هذا، عن رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه أنه كانت تحته امرأة قد خلى من سنها. شو ما تخلى من سنها؟ أي مضى من عمرها كثير، كبرت، فتزوج عليها شابة فآثر البكر عليها، فآثر البكر عليها، أي أحب البكر أكثر منها. فأبت امرأته الأولى، فأبت امرأته الأولى أن تقر على ذلك، ما قبلت بالوضع هذا، فطلقها تطليقة، لكن الحق لها الحق أن لا ترضى، لكن أطلقك، فهم لا توقعيني في الإثم، نبقى في الدواس كل يوم معك كذا والعياط وما باليش الظلم والضرب، لا، طلاق حلال، ذهبي إلى شأنك، سرحونا بالمعروف عادي. هو المشكل، الناس ما يشهف فاهم هذا الأمر، أما أن تبقي تحتي أظلمك فهذا لا شك أنه حرم، كما المرأة تكره الكفر في الإسلام فالرجل أيضا يكره الكفر في الإسلام، فطلقها تطليقة. حتى إذا بقي، لكن شوف الأخلاق تاع الرجال، حتى إذا بقي من أجلها أي عدتها يسير، أي زمن يسير، قال: إن شئت راجعتك وصبرت على الأمر، نرجعك وتصبري، أنا أحب البكر أكثر منك، أبقى عندها أكثر من لديك، وإن شئت تركتك حتى يخلو أجلك. أيه طارك طالق. فقالت بل راجعني أصبر على الأثر. راجعني نرجع وأصبر إيثارك على الصلح مجلس الصلح. ثم آثر عليها فلم تصبر فطلقها مرة أخرى وآثر عليها الشاب. قال رافع فذلك الصلح الذي بلغنا أن الله قد أنزل فيه وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا. إذن دل هذا على أن الآية نزلت في علاج مشكل كبير، فهمت؟ مشكل كبير بالصلح. كونها نزلت في النبي صلى الله عليه وسلم وسودة أو نزلت في رافع بن الخديج لا يهمنا، المهم أنها نزلت في أشباه هذه المواقع. ثم قال وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ثم قال ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. هذا إن شاء الله نراه في يوم الجمعة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أنا لا أحسن هذه الفلسفة، هل الفتوى تكليف أو تشريف؟ طب أنا لا أحسن هذه الفلسفة. الفتوى مصيبة والسلام، تكليف تشريف كما تحب حتى حاجة. أقول يعني كل شيء له تكليف، أنا مكلف قاعد تكلف، أنا عايش قاعد في الكلف. إذن أنا شغل كلية زعما دوك زعما نعتقد بلي تكليف نحبس، تعتقد بلي تشريف تحبس، تكليف ولا تشريف، المهم هي مصيبة عمت، الله المستعان. هذا يقول السلام عليكم ورحمة الله، هل الستار واجب للمرأة؟ هذا أجبنا عنه، لماذا نعيد الجواب عنه؟ هل الستار واجب للمرأة؟ تكلمنا أنه قديما في عصر النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح أنه لم يكن واجبا، صحيح أنه لم يكن واجب، ليس واجبا لذاته، بل رأينا الفقهاء الحنابلة والشافعية أوجبوه مطلقا، ستار أو تغطية الوجه واجب مطلقا، لا العين تظهر ولا شيء، لا نقاب لا ولو نقاب محرم عند الحنابلة عند الشافعية، لابد أن تستر جميع الوجه. المالكية والحنفية قالوا باستحبابه استحبابا شديدا، لكن قالوا يجب عند الفتنة. وش مادة الفتنة؟ عند الاعتداء على المرأة، أي يتبلوها برا مثلا وتعرف، فهذه ذلك أذنى يعرفنا فلا يؤذين، أبعد أن يعرف فلا يؤذين. ولا شك أن النساء لو غطينا كلهن وجوههن لما استطاع أحد أن يتعرض لامرأة، لكن احنا الآن ندعو الناس إلى ستر أرجلهن وسوقهن، ها؟ وندعو النساء لأن يسترن أيديهن وسواعدهن ونحورهن وشعورهن. مبحث عن المرأة ما زال وقته، فستر الوجه المرأة كله ما زال وقته، ما زال يحصلها قبل ندعو هؤلاء اللائي يبدين معظم جسدهن، هذا هو المطلوب. إذن بحث أصلا ليس بوارد، احنا الآن علينا، هذا يرد على المرأة الحمد لله المتحجبة، فأقول لها استوري وجهك، اليوم يجب ستر الوجه لابد. وإذا كان كذلك المرأة متزوجة فقط أم بصفة يعني المرأة متزوجة، الزواج لا يزيل وصف الأنوثة على المرأة، ولو زال وصف الأنوثة لطلقها زوجها. كيف يكون لباس المرأة المتزوجة خاصة أمام إخوة الزوج؟ تبقى بالحجاب الذي تتوفر فيه الشروط، ما تكونش فيها فتنة، هي مجلس لا تجلس أمام إخوان الزوج إلا لحاجة كمرور، هذا لا يمكن الفرار منه، هناك لا يمكن الفرار منه. حتى لو على مائدة العشاء فهو يجلس من ناحية، تجلس من ناحية لا تقابله، هذا صار اختلاط، لا تجلس من ناحية هي من ناحية لا يراها. هذا طبعا مع الأخ الحمد لله المتدين يعرف الدين، أو الذي يستحي، كأن الناس تسبب لك ماشي متدين يصلي في المسجد يستحي حبط بصرته يعني ما شاء الله ما ينظر، لكن نحن نقول لو كان الإنسان فاسق نقول العم يجب ستر الوجه أمامه، العم المعروف عنه أنه فاسق هذا يجب ستر كل شيء أمامه لا تظهر أمامه، فما بالك بأخ الزوج من باب أولى. فالأحماء إخوان الزوج خاصة في مجتمعاتنا هذه لا يمكن للمرأة أن تغلق جميع الباب كله، لا، بل تمر بحجاب ساتر كامل وواسع، ما هو الشفاف، ماشي في زينة في نفسه مزخرف، كانت تلبس قفطان وتقول كاني بالحجاب، هذا حجاب، هذا ليس حجاب. فلا شك أن هذا لا بأس به، لكن من كانت تلتزم الستار، من كانت تلتزم الستار، ستار الوجه، فهذه تغطيه أمام الزوج، فهم آخر الزوج تغطيه، تغطيه أمام الزوج مشكلة يطلقها. أما المزاح والكلام أمام إخوة الزوج وغير فهذا شو خلاص، أخ الزوج أجنبي عن المرأة، لكن حرمته لا شك أنها أقرب إلى غيره من كل أجنبي، لا شك أن حرمته أقرب بدليل أنها تمر أمامه في البيت لا بأس بذلك، لكن أن تمازح تخضع بالقول ضحك هذا لا، خضعان بالقول لا، مسكين مازال راجل هو كذلك. لأنه كثير من الناس ينظرون من زاوية واحدة، يتراه كأنه أخوها، إيه هو هل يراك أنا أختك؟ لو يتوفى أخوك لا جاز له أن يتزوج. شنادي جدتي كافورة، شنو كافورة؟ جدتي كافورة، أول مرة أسمع بكافور. أنا أسمع كافور في وقت المتنبي كان، والكافور الذي يستعمل في الجنائز فيها ثلاث أقوال، لكن جدتي كافورة واسمها نامورة، وش نقول جدتي كاف وش نادي كافرة جدتي استغفر الله ويتكفر السائل أو يكفر جدتي كافرة، فهل يجوز لأم المسلمة أن ترثها بعدما توفيت علما أن ما لها من حلال؟ لا يرث المسلم الكافر، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، ولا يرث اليهود النصراني ولا النصراني اليهود، لا يتوارث أهل ملتين شتى مهما كان. الزوج لا يرث زوجته المسلمة، والمسلمة لا ترث زوجها الكافر، وهكذا، فهم صح ولا لا؟ صح. عجيب، المسلمة لا ترث زوجها الكافر، ترثه ولا لا ترثه؟ شفت المسلمة تتزوج بالكافر، شفت. لا لا لا لا يسمى زواج، هذاك زينة، ما هو زواج، خلاص بكفره طل فرق، غير يكفر الزوج خلاص بانت منه، لا يسمى زواج، لا يرد. لكن رجل متزوج بكافرة يمكن، فلو ماتت لا ترثه ولا يرثها. ما أحد الأسئلة، ما حكم الضمان الاجتماعي؟ أي ضمان اجتماعي؟ صندوق الضمان الاجتماعي الكازورال، هذا الكازورال، هذا لا بأس به، هذا لا بأس به، موش تأمين المعروف هذا الاستثماري. الضمان الاجتماعي هذا العلماء يقولوا لا بأس به ووارد في جميع الدول، تسأل العلم يقولوا لا بأس، لماذا؟ لأنه عقد قبل به العامل، لأنه هذا يؤخذ من أجرة كل واحد، اسمه هذا كما يقول لك ضمان أو اسمه تأمين التعاوني، يعني أنت لما تخدم تروح تخدم تعالم، كل واحد عالم ليخدم فونكسيون بيبليك، ليخدم في الوظيفة العمومي هذا، يعلم أنه يؤخذ منه قسط من المال، مبلغ معين يدفع في مثل المصالح، هو يعلم بهذا، فباختياره قبل العمل فلا بأس به، وإذا انتفع هو جاء دوره فلا بأس به. هذا تعاون اجتماعي، كل يقول ما احنا نديره كل شهر مثلا نحطوا 10,000 1,000 1,000 فرق، عباد ما نديروهاش سمع ليش، كل شهر نحطوا 1,000 فرق 1,000 فرق 1,000 فرق، اللي يحتاج يدي، مثلا جات دورك تشريت الدواء نعطوك الدواء، هذا ما فيه بس. لكن بخلاف التأمين الاجتماعي هذا ويدفع قهرا وفيه ظلم شديد، والعياذ بالله فيه ظلم شديد، لا تصدم أحدا، أنت لا تصدم أحدا ولم يحدث لك شيء فتجبر على الدفع ومبالغ باهظة كل عام رو يزداد، هذا لابد دائم بالاستثماري. هم يشيدون به بنايات العجيبة، يزيد يضرب على العامل وغير العامل لا يفرقون. هذا يقول بدأت اليوم درسك في درسك في أي في غيره ما توقفت عليه في الدرس السابق، فقد وصلنا إلى مسألة من المقصود بآية ليست بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. رحمك الله، أين كنت يا أخي؟ أين كنت؟ وين كان؟ ما كانش بالك، كانش ربما غبت مجلسا فاتك هذا. احنا درنا حتى ولله ما في السماوات ما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. هل ملك الموت موكل بقبض الأرواح، أرواح الخلق إنساهم وجنهم؟ طبعا لا شك أن هذا مسألة ليست من المهمات، يعني فهم ليس من المهمات، لكن العلماء يقولون كل ملك، كل ملك وكل بشيء للخلق فيدخل فيه الإنس والجن والحيوانات، كل شيء موكل بإمساك الروح. من الذي موكل بنفخ الروح؟ صح، ملكان يرسلهم الله عز وجل ينفخون ملك تعمل الروح تعمل، نقول تعال الإنسان تعال الحيوان تعال الجن، ما دون الله العالمين يقبض الأرواح تاع كل شيء، أرواح تاع كل مخلوق. هل يسمى مرتكب الكبيرة وليا؟ مرتكب الكبيرة لا يسمى أصلا مؤمنا مطلقا، يسمى مؤمنا مقيدا. تقول لازم مسلم ولا مؤمن فاسق، مؤمن عاصي، ما تقولش مؤمن وتسكت. على خلاف مذهب أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة لا يطلقون لفظ الإيمان على مرتكب الكبيرة مطلقا، يقولوا مؤمن عاصي مؤمن فاسق. أما كلمة مؤمن هكذا بإطلاق، حسن البصري كان يقول أنا مؤمن إن شاء الله، وهذا مذهب أهل السنة أنهم يستثنون في الإيمان. إنسان صالح ما شاء الله، إنسان صالح ما شاء الله يقول أنا مؤمن إن شاء الله، استثناء في الإيمان، هذا مذهب أهل السنة خلافا للحنفية. الإيمان قول وعمل وهناك أعمال قلوب، والله يقول وعليم بذات الصدور، فهل الملائكة تكتب أعمال القلوب مع أن ظاهر الآية أن الله استأثر بذلك؟ هو عليم بذات الصدور كما نقول، وهو عليم بما تقوله، سميع لما تقوله، لا يعني اختصاصه به، بل أمور الغيب هي التي لا يعلمها إلا الله، أمور الغيب هي التي لا يعلمها إلا الله. ولكن الله أعطى للملائكة بإذن، لأنه الله عز وجل هذه الأمور عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول، والملائكة تدخل في الرسل، فهنا أذن للملائكة أن تعلم مثل هذه الأشياء، أعطاها قدرة تعلم حديث النفس كالحقد الذي يمر بك أحيانا، حديث النفس اللي فيه معصية لا شك أن الملائكة تكتبه تبانا. فالله عز وجل هذه الأمور، هذه التفاصيل، التفاصيل تدخل تحت العموم، خليها باقية في العموم. حديث أبي هريرة من أحب أن يبسط له في رزقه، قال بعض العلم أن هذا تغيير يقع في صحف الملائكة، واستدلوا يمحو الله ما يشاء ويثبت، مع أن الصحيح في تفسير الآية أنها في الشرائع ليست في القدر، الصحيح في الآية هكذا تجزم، الصحيح في الآية، عجيب، من أين لك أن هذا هو الصحيح في الآية؟ من أين لك أن هذا هو الصحيح في الآية؟ لا، الصحيح في الآية أنه المقصود به القدر، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب، أم الكتاب بمعنى لوح المحفوظ، كلمة أم الكتاب تدل على اللوح المحفوظ، لأن الله عز وجل ما كان للرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، لأن الشرائع يدخلها النسخ والمحكم ومعروف. إذا سقط استدلاله بهذا، كلمة أم الكتاب تدل على اللوح المحفوظ، فيمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب اللوح المحفوظ. إن الله على كل شيء قدير. قال بعض أهل العلم هذا السياق عام أريد به الخصوص، يرد به الممكن فقط، أما الممتنع لذاته فلا يدخل، فهل هذا تفسير صحيح؟ قال بعض أهل العلم، قلت كل يوم وقال أدرس الدرس السوسطائية، قال بعض أهل العلم هذا السياق عام أريد به الخصوص. لا أقول شو عام أريد به الخصوص، فرق، قلوا عام مخصوص شيء، عام أريد به الخصوص، فرق بين عام أريد به الخصوص وعام مخصوص. هذا عام مخصوص، ما هو شيء تخصيص أنا عقلي طبعا، هذا ما تقولش نص عام أريد به الخصوص، هو نص عام، الله على كل شيء قدير، كل شيء قدير، لكن كل شيء مش معناته كل شيء، كل شيء مما يخضع تحت مقدورة الله، إذن فهو عام، تقولش عام أريد به الخصوص. عام مخصوص، يعني أن الله عز وجل لم يرد العموم أصلا، لم يرد العموم. إحنا العموم وارد، إحنا عام، إن الله على كل شيء قادر، عام على كل شيء قادر، صح. ورد بالخصوص على قول من؟ على قول مخصوص، عام مخصوص.